الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا رمضان محلى أيامك باركها المولى ودامك للجنة عطر أنسامك ومحلى صيامك محلى قيامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم أطفالنا في رمضان. أطفالنا في رمضان برنامج رمضاني جديد، برنامج الحقيقة أنه مدته قصيرة جدا، دقيقتين. هدفه الأساسي إزاي نستثمر رمضان في تربية أبنائنا، إزاي نستثمر شهر رمضان في تربية أبنائنا. والحقيقة استثمار شهر رمضان في تربية الأبناء ده جزء تربوي مهم جدا، من وجزء من فنون تربوية، جزء من فن التربية، ألا هو إيه؟ فن التربية بالأحداث. النبي صلى الله عليه وسلم دائما كان يربي الصحابة بالأحداث، أبناء الصحابة كانوا ربين بالأحداث، ما ترك حدثا إلا وعلق عليه. ومع الحلقة الأولى من برنامجكم أطفالنا في رمضان، وهي بعنوان رمضان مدرسة تربوية شاملة للأبناء. حقيقي رمضان كفيل بأنه يربي أبنائنا مدرسة تربوية شاملة لبناء إنسان سوي. رمضان مدرسة تربوية في الصلاة، في الصلاة والحفاظ عليها والخشوع فيها. رمضان مدرسة تربوية في صلاة الجماعة، في الصلاة في المسجد، وانت رايح وانت واخد ابنك معاك وانت رايح للمسجد وماسك ايده. التربية هنا باللمس، اللمس موصل جيد لحرارة الحب. مجرد ما تلمس ابنك وتربت على كتفه وانت واخده وهو ماشي معاك بيحب الصلاة. رمضان مدرسة تربوية في صلاة التراويح. ابنك لما يروح معاك، بس أرجوك ما تجبرش ابنك الطفل الصغير على الوقوف طول الوقت في صلاة التراويح، قدر المستطاع، قدر المستطاع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فبالتالي احنا بنحبب الأولاد في رمضان، مش بنكره الأولاد في رمضان. فما ينفعش أنك تحمل الطفل فوق طاقته، لا، هيتحرك معاك ويروح معك الصلاة العادية ويروح معك صلاة التراويح، ولكن قدر استطاعته. في فروق فردية بين الأولاد. رمضان مدرسة تربوية في الصوم، رمضان مدرسة تربوية في الصبر وقوة التحمل، رمضان مدرسة تربوية في العطاء، في الصدقة، في الإحسان، في إسعاد الغير، في إسعاد الذات، مدرسة تربوية في الدعاء، رمضان مدرسة تربوية في المراقبة، رمضان مدرسة تربوية شاملة. المفروض يا جماعة أن احنا عايزين في برنامجنا ده نستثمر مدرسة رمضان علشان نعدل سلوكنا احنا كآباء ونعدل سلوك أبنائنا. مع بعض في برنامج أطفالنا في رمضان هنعرف إزاي إن شاء الله نستثمر رمضان في تربية الأبناء، وإلى حلقات قادمة إن شاء الله من برنامجكم أطفالنا في رمضان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رمضان محلى أيامك باركها المولى ودامك للجنة عطر أنسامك ومحلى صيامك محلى قيامك. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.